بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الخطيرة اللي معانا النهاردة خطيرة، يعني فيها هيبقى فيها كتير من التصرف بالنسبة لنا، لأنه طبعا الإمام ابن الجوزي مصنفة ويخاطب الرجال، ومعلوم طبعا أن أكبر شيء مشتهى عند الرجال هو النساء، وطبعا هو بيتكلم على قضية تعلق الإنسان بالشهوة وأنه ما تبقاش هي المسيطرة عليه. فعلشان احنا نسقطها بقى على النساء، هنلاقي الدنيا عند النساء شديدة التشعب، يعني النساء مش شرط ابدا انه يبقى اكبر مشتهى عندهم هم الرجالة. في ستات اهم حاجة عندها ان الحب والعلاقات الرومانسية، او احيانا الحب والعلاقات الجنسية، لكن في نساء اخر مثلا اهم حاجة عندها الذهب، اهم عندها حاجة عندها الجمال، اللبس، البيت، الزينة، المواعين، العفش كده، يعني المشتهيات عند النساء يمكن ايه اكثر تشعبا شوية. يعني احنا لما هنشيل ان النساء هم رقم واحد عند الرجالة، هنلاقي رقم اتنين هيبقى في العادة عند النساء هو المال. يعني فاحنا هنشوف كلام ابن الجوزي ونفهمه، وبعدين نسقطه على حالنا احنا بقى كنساء، يعني مخاطبات بالخطر. ابن الجوزي يقول: اكثر شهوات الحسن النساء، يعني اكثر حاجه بتشتهى علشان حسنها هي الستات بالنسبه لهم، يعني بالنسبه للرجال. وقد يرى الإنسان امرأة في ثيابها فيتخيل له أنها أحسن من زوجته، أو يتصور بفكرة المستحسنات وفكره لا ينظر إلا إلى الحسن من المرأة، فيسعى في التزوج والتسري، فإذا حصل له مراده لم يزل ينظر في عيوب الحاصل التي ما كان يتفكر فيها، فيمل ويطلب شيئا آخر، ولا يدري أن حصول أغراضه في الظاهر ربما اشتمل على محن، منها أن تكون الثانية لا دين لها أو لا عقل لها أو لا محبة لها أو لا تدبير لها، فيفوت أكثر مما حصل. وهذا المعنى هو الذي أوقع الزنا في الفواحش، لأنهم يجالسون المرأة حال استثار عيوبها عنهم وظهور محاسنها لهم، فتلذهم تلك الساعة ثم ينتقلون إلى أخرى. وليعلم العاقل أنه لا سبيل إلى حصول مراد تام كما يريد هو، ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه. ما عيب نساء الدنيا بأحسن من قوله ما عيب نساء الدنيا بأحسن من قوله عز وجل: ولهم فيها أزواج مطهرة. وذو الأنفة يأنف من القذر في السورة والعيب في الخلق، فليقنع بما باطنه الدين وظاهره الستر والقناعة، فإنه يعيش مرفه السر طيب القلب، ومتى استكثر فإنما يستكثر من شغل قلبه ورقة دين. يعني هو هنا الخاطرة لها وجهين، الوجه الأول اللي هو بيتكلم عنه ابن الجوزي، هو بيتكلم الرجالة، والوجه الثاني لو احنا هنسقطها بقى على الدنيا نحن معاشر النساء، هو بيكلم الرجالة بيقول انه فتنة النساء فتنة عظيمة جدا جدا، وهي اكتر حاجة مستحسنة عند الرجل، يعني ودي حاجة سبحان الله ربنا ركبها في الرجل، واحنا معاشر النساء كتير ما بنعرفش نفهم ليه ازاي ايه، يعني ما مش فاهمة، يعني مهما كانت درجة الحسن او الجمال او ما شابه، هتحس انه طب وايه المشكلة، يعني ما يضاهيها في زيها حسن في الرجال وجمال في بعض الرجال، ومع ذلك المرأة ما بتبقاش بمثل هذا التلهف ولا بمثل هذا يعني الاستغراق في الاشتهاء زي الرجل. فسبحان من ركب هذا الامر في الرجال، ويعني جعل النساء مطلوبات مرغوبات مغلفات بالحياء والحشمة. يعني فهو بيقول هنا انه الرجل لما بيشوف واحدة ست بينبهر بيها. فطبعا الحقيقة اللطيف انه ابن الجوزي بيتكلم عن رد الفعل السوي للرجل المسلم، فبيقول اول حاجة هيفكر فيها انه يتجوزها، او لو هي جارية يشتريها عشان يتسرى بيها من جمالها بقى من حسنها، فعايز يستمتع بيها يعني، بس بالحلال الطيب يعني. فبيقول أول ما بيحصل كده، وده فعلا بيحصل، ممكن الإنسان يحتك بامرأة فيفتن بمظهرها، بجمالها الخارجي يعني، ووشها وضحكتها وابتسامتها وعينيها ومش عارفة ايه وكده يعني. فلما يفتن هو، لو انسان دين يقول هتجوزها، انا عايز اتجوزها. طب يا عم ما انت متجوز. لا انا عايز اتجوزها برضو، وانا عيب في نفسي، وانا مش عارف ايه، وانا الحق نفسي والكلام من. فابن الجوزي بيلوم عليه هذا يعني. ابن الجوزي تستشعري كده ان هو من انصار كفاية عليك زوجة واحدة، خفف على نفسك الهم والمؤنة يعني. فبيقول هو الحقيقة ان هو بينظر الى الصورة الظاهرة للقطة السريعة، الجمال الظاهر، لكن الحياة مش كده، الحياة مش لقطة، الحياة انك انت لما تتزوج هتقف بقى على اشكاليات الحياة، على انك ممكن تطلع منظر بس، وده كتير زي ما هو بيقول كده. ممكن تكون شديدة الابهار دي، ممكن تكون مش دينة، ده اول حاجة لازم تخاف منها، لانه هي لما وصلت ليك على صورة مبهرة معناها انها كانت متساهلة في حجابها وفي تدينها، لانه مهما كانت المرأة جميلة وانت بتشوفيها يعني، سبحان الله لما بيعملوا تمثيليات مثلا عن المتحجبات او المتدينات ويجيبوا قمر القمر ويلبسوها الحجاب تلاقيها عادية شبهنا كلنا يعني، شبه الاخوات كلهم، بل اوحش كمان، ده بالعكس، ده انت تقولي ده على كده الاخوات قمر بقى، لانه تلاقيها شكلها عادي جدا لما بيبقوا مخففين بقى المكياج وشايلين الهيصة وربطة شعرها وربطة التحجيبة والكلام، والقش بقى لو عاملينها منقبة ولا مثلا لابسة اسود في اسود بقى ومتشددة يعني، فتلاقي سبحان الله يعني ما فيش اي حاجة خالص يعني، بقت عادية جدا. ففي العادة المرأة اللي توصل لمرحلة انها تجذب رجل من اول لقطة ده ويبص ويتنح، بتبقى في العادة متساهلة في حاجة من الحاجات، مبحبحة حجابها شوية، مروقة على نفسها شوية، وهنا حتة مروقة على نفسها دي انا قصدي بالحرام يعني، لان انا شفت اخوات يعني، اخوات يعني نساء يعني، تقولك يعني انا مش بحط مكياج، مش بحط مكياج دي، وما بتبرش بالمكياج، المكياج دي عشان مش حاطه روج، انما حاطه كل الطبقات الاخرى، وحاطه الفاونديشن على اخره، وحاطه الروجاجو، وحاطه الكونسيلر، وحاطه مش عارفه والمحددات والمظبطات والروجاجو والكحل والايلاينر والماسكارا، ومظبطه الدنيا بس مش حاطه روج، فكده بقى هي مش يعني مش متمكيجه، ودي خديعه خطيره جدا، لانه يعني دي مخادعه لمين؟ بتخدعي مين؟ انت كده بتخدعي نفسك امام الله عز وجل. المهم انه اللي هيستقطب رجل من تعامل خارجي هيبقى في شيء من الخفه في الدين، دي حقيقه يعني لا يغفل عنها احد. المرأة اللي تستطيع انها تستقطب رجل من من من اي صورة مباشرة ليها معاه، بيبقى في موطن، في يا الا ترققت في صوتها، يا الا ضحكت ضحكة كده مقصوعة، يا الا عملت حركة مش عارفة ايه، يا الا تبرجت بشيء من جمالها وما شابه، فممكن يكون دينها خفيف شوية، او زي ما بيقول كده ممكن يكون لا عقل لها يعني، مش عقلة، مش راسية، مش فاهمة، ممكن تكون اي حاجة. هو دلوقتي بيقول ان انت ممكن لما تقابلها في الحياة الزوجية بقى تكتشف حاجات مختلفة تماما عن الحياة اللي هي كانت لقطة الحلاوة وبس. لا محبة لها، ما تحبكش، لا تدبير لها، لا تجيد ادارة الامور، فيفوت اكثر مما حصل. وهو بيقول ده اللي هي الانبهار باللقطة الاولانية دي هي اللي اوقعت اهل الفواحش في الفواحش، لانه انبهر باللقطة الاولانية ولم يتفكر بروية ولا بدراسة للأمر، فزل ووقع في الفاحشة اللي استوجبت العقوبة الشديدة. يعني عقوبة الزنا في الإسلام عقوبة شديدة جدا بالذات للمحصن. هو الحقيقة ممكن أي حد يقول طب ما دي نفس إشكاليات الزواج الأولى، يعني ما هي نفس إشكاليات الزواج الأولى هي نفس إشكاليات الزواج الثانية. هو كأنه عايز يقول أنه صح، هي نفس الإشكاليات، بس للأمانة كل ما بتبقى التجربة الأولى بتبقى أقرب من البراءة، أقرب من النقاء، أقرب من التواصل الأسهل، التواصل السريع، بيبقى فيه رغبة من الطرفين للتقارب، للتغيير لأجل الآخر، بخلاف الزيجة الثانية والثالثة والرابعة بيبقى شوية الواحدة داخلة عارفة أنها داخلة بقى إيه، يعني مش دخل على فاضي، لا دخل على مسبق، ولذلك تحس ان هي بتبقى يعني ايه نصحة لحقها قوي، ونصحة لشروطها، ونصحة لرغباتها، والقدرة على مثلا البذل او التضحية مش قد كده، لانه طب انا ابذل ليه للأولانية وانا مالي، والعياله من الأولانية وما يلزمنيش. ولذلك ابن الجوز بيقول انه يعني كأنه بيشعر انه قلل على نفسك حيز الاشكاليات والمشاكل والقيل والقال والتعب، لانه لا يوجد زي ما هو بيقول بقى هنا اللي هي خلاصة الكلام، ليعلم العاقل أنه لا سبيل إلى حصول مراد تام، يعني ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني عايز يقول إن الدنيا دي ما فيش فيها استمتاع مية مية، كل نعمة وكل متعة وكل لذة فيها حتة تنغيص كده يعني. فيعني ما تكترش زي ما أنت بتظن أنك بتكتر على نفسك المتعة، لا أنت ممكن تكون بتكتر على نفسك المنغصات. فيعني إذا هو بيقوله إذا ربنا رزقك بامرأة دينة باطنها الدين وظاهرها الستر والقناع، يعني اللي هو أهم مواصفات في المرأة، مش قضية بقى أنها تبقى ملك الجمال عصرها ولا تبقى أم ست الحسن والجمال، لا لا، أن هي تبقى مستورة، مستورة يعني حريصة على دينها وحريصة على سترها أمام الله عز وجل، وحريصة على ستر زوجها وحريصة على ستر بيتها، والقناعة بما رزقها الله عز وجل. دي بتبقى كنز المرأة اللي بهذه المواصفات. ابن الجوزي بيقول دي كنز، أنت هتعيش معها مرفه الحال، سعيد، طيب القلب، طيب النفس، حياتك كلها قانعة وهادئة. ومتى استكثرت على دي أولا هتستعديها، يعني هتظهر إشكالياتها وتظهر هتعكر صفو حياتك بيها، وفي نفس الوقت اللي انت بتستكثر بيها فوق زي ما هو بيقول فوق دي هتبقى ايه اللي هيخليك تستكثر بيها الا انبهارك بجمالها الطاغي او بفتنتها اللي فتنتك. فعندئذ هتبقى انت يعني شوية مفتون، وممكن تصطدم بالعيوب الأخرى بقى اللي احنا بقانون انه مفيش حاجة كاملة، فهتبقى متوقع انها تبقى مثلا في طباعها، في تصرفاتها، في دينها، في أخلاقها، في مشاعرها. طبعا ده للأمانة عشان يبقى وناء، هو هنا بيتكلم على قضية اللي بيتجوز لمجرد انه بيشتهي، يعني اللي هو بيتزوج واحدة او اتنين او تلاتة عن طريق انه شاف واحدة حبها وعجب بيها انبهر بيها راح يتجوزها، شاف التانية عجبته انبهر بيها قابل بيها راح يتجوز، وهكذا. اللي هو رجل خفيف يعني كده، كل شوية خفيف العقل يعني، وكل شوية ينبهر بظاهر مرأة يشتهيها، معاه فلوس كتير يتجوزها، وبعدين يكمل او يطلق ما تعرفيش، المهم انه ينتقل لبعدها، وهذا اقرب لخفة العقل يعني. ولذلك هو هنا يعني عشان نبقى امناء نقول انه المبحث محتاج تحرير اكتر من كده، لانه لو بالوصف اللي بيقوله ابن الجوزي ده هيبقى منقصة للرجل اصلا انه يفكر بمثل هذه الطريقة الطفولية زي العيل الصغير اللي بيتلهب اللعبة وعايز يجيب لعبة ويخلص لعبة يخش على اللعبة اللي بعدها، فهتبقى مش مظبوطة ابدا. انما علشان نطرحها طرح شرعي أمين متجرد، إنه الرجل اللي المفروض يقرر إنه يتزوج زوجة أو اتنين أو تلاتة لازم يبقى دارس المسألة من الجهة الشرعية وليس من جهة هوا فقط، وده الحقيقة يعني ما ينقص 90% من اللي بيقرر إنه يتجوز، إنه بيبقى دايما ردة فعل زي اللي ابن الجوزي بيقولها كده، عبارة عن انبهار لحظي بشيء يعني استمتاع بمتعة لمسها فجأة، أيا كان بقى شكل أو صوت أو ضحك أو مش وهكذا، فما بيبقاش فيه دراسة جيدة. إنما لو أنت عايز تبقى من 1% صح تعملها على سبيل التعبد، تدرسها صح، تشوف الآليات صح، تشوف النية الصحيحة، ومن ثم الاختيار الصحيح برضو. يعني هو لو تزوج للدين وبنفس المواصفات امرأة صالحة تتقي الله عز وجل واحتسب في دي ودي ودي احتسبت ودي احتسبت، الدنيا ممكن تمشي. لكن الصورة اللي هو بيقول عليها دي اللي هي الصورة بتاعت الرجل الطفل ده اللي هو عمال يتنطط من عروسة حلوة العروسة حلوة العروسة حلوة، ويلعب بدي شوية ويرميها ويلعب بدي شوية ويرميها، ابن الجوزي بيقول هذا النوع عمره ما هيرتاح، هو بيستكثر من شغل قلبه ومن تعطيل حياته، وبيستكثر من رقة دينه وفساد أمره، لأنه يعني مش بينظر لقضية المهمة لأجلها خلق والعبادة اللي يجب عليه أن ينشغل بيها. ركز شوية، وخصوصا أنه لو أنت علقت نفسك بحاجة مشتهاة، المشتهيات ما بتخلص خالص. وبعدين أنت أول واحدة اتجوزتها لأنها بكر، والبكر دي بتبقى عند الرجالة لها قدر يعني، فاتجوزتها لأنها بكر ومحترمة ونبيتي ومش عارف ايه، اللي هي الجوازة الأولانية بيبقى لها مواصفات كده. لكن الجوازة التانية بيدور على حاجات تانية بقى، عايز اللي بتقصع الضحك، واللي بعدها لا عايز واحدة جمالها قادح، واللي بعدها لا عايزها ملونة بقى، اللي بعدها لا عايزها مش عارفة بريزنتابل وبرستيج وتعرف تشتغل في مش عارف ايه، وهكذا يقعد يتنطط يتنطط، عمره ما يستقر. لأن انت كل ما تشوف استحسان تنتقل منه لاستحسان آخر. وهو ده يعني، أنا سمعتها مرة من واحد من الإخوة بيقول لمراته أنا أنت بتحب إيه؟ قالت له بحب مش عارفة أكلة معينة كده، فقال لها اعمليها لنا النهاردة، وراحت عاملها. تاني يوم ده أكل إيه؟ نفس الأكلة. تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم، فقالت له خلاص ملينا. قال لها بس هي أكلة حلوة. قالت له بس ملينا. قال لها طب ما أنا كده برضو، ما أنا كده برضو. ده يشعرك إن هو إنسان تافه، لانه هو الزوجه مش اكله بتاكلها بتتلهى بيها وبتستمتع بيها وتمل منها. طب ما هي كمان هتمل منك. هي قضيه تعبديه لله عز وجل في الحياه، منهجيه انت بتطيع الله عز وجل فيها وهي بتطيع الله فيك، وانت بتتقي الله فيها وبتتقي الله فيك. ولذلك الحقيقه طرح ابن الجوزي عالي جدا، وهو انه ينبغي ان تكون قضيه التعدد من حيث التشريع أعلى وأجل من تفاهة الرجل الطفل المتنقل بين الحسناوات. وطبعا مثل هذا الرجل الطفل بيبقى محتاج بقى إيه؟ فلوس كتيرة ومال كتير وصحة كتيرة عشان يقعد يتنقل مثل هذه التنقلات. وتجديه حتى لو كبر شوية على بال ما جاب الفلوس يتحول إلى عجوز متصابي وعمال يسبه في شعره وياخد في حبوب وقصص، يعني منظومة فاسدة صدقا يعني. فعلشان كده ضابط المسألة تحرير القضية التعبدية في الأمر كله، من أول الجواز نفسه. يعني هي أول جوازة نفسها، ما هي برضو ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يعني هو أنت برضو في أول جوازة بيبقى هو مية مية؟ لا. ولا هي مية مية؟ لا. هي كل واحد فينا بيقف على ميزة وعيب. الميزة ممدوحة عندي جدا، والعيب متحمل، فخلص هاخده يعني، لأنه لا يوجد ملائكة على الأرض ولا يوجد حور عين على الأرض. فبالتأكيد أنت مش هتتجوزي ملك ولا هو يتجوز حور عين يعني، إنما كلنا بشر. فيحتاج الإنسان إلى تحرير القضية التعبدية في أمر الزواج، بالذات في الزمان ده، لأن احنا في الزمان ده عندنا إشكالية من جهة تنفير الناس في الزواج. يعني تجدي مجموعة بتتمنى مبدأ اللا زواج، وعلى الجهة الأخرى بقى مجموعة ما تعرفيش تتبنى مبدأ الإكثار من الزواج والتعدد من الزواج. ولا في آلة ولا في علم ولا في فهم ولا في ضبط. هي عاملة زي هيصة، زوجي أختك يا إيه، كانوا سمعت كده واحدة بتقول إيه، زوجي زوجك يا أختها. أنت بتصطدمي مع الحقيقة، بتصطدمي مع الفطر. يعني يا زوج زوجي، إزاي الكلام من دي؟ إذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني كسروا لبعض الصحون، فمش متوقع ان انا زوج زوجي. متوقع انه انا كنت بشرحها للاخوات في الفقه، وبنقول حكمه وكيف انه شرعا مباح، وقد يعني يرتفع الى الاستحباب المباح كله، قد يرتفع الى الوجوب، وكان ينزل الى التحريم زي حكم اي حاجة مباحة يعني. بس لازم نبقى عارفين انه هو بالنسبة للنساء جهاد وضر، تسمى ضرة لأنها تضررها، تقسم معها في المبيت، تقسم في النفقة، تقسم في حتى في الميراث، بتقسم في الميراث، فيقع عليها ضر ما في شك. فأنت عشان تقولي لها هاتي الضر بمزاجك، احتسبي يا أختها، أنت بتكلفيني بما لا أطيق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك مش متصور ولا طبيعي إن يعملوا دعوة جوزي جوزك. لا يعني ده بقى الطرف الآخر اللي هو شديد، أنا مش عارفة أقول إيه يعني، مش عايز أغلط، مش عايز أشتم، بس أنا عايز أقول شديد التكلف بشيء غير فطري وغير طبيعي. طبيعي إن المرأة ترفض إن زوجها يتزوج، وطبيعي إنها بتبقى زعلانة، لكن إذا وقع قدر الله عز وجل بتصبر وبتحتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفرغ المرأة، لا تطلب المرأة طلاق أختها تفرق قصعتها، فإنه يأتيها ما قدر لها، فبيبقى ابتلاء ووقع. وكنت بضحك معهم وأقول للنبي قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، يعني ما تخشيش كده على الحرب بصدرك مفتوح كده. لكن الوسطية بقى، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، الوسطية اقتضت أنه المرأة هتبقى غير راغبة، إن وجد هو عنده الاحتساب والنية والقدرة على التنفيذ هيجهز المرأة ويجيشها لهذا الأمر، وبعدين يأخذه كخطوة تعبدية مش كخطوة الرجل العيل الطفل اللي بيلعب بالعروسة ويجيب عروسة مكانها، لا دي خطوة تعبدية لها دراسة جدوى وفهم وإدراك زي جواز الأولى وأكتر طبعا. فالمسألة في قضية انخداع الإنسان بالمشتهيات والجري وراها عبارة عن حاجة ما بتنتهيش. أنا ممكن أشيل موضوع الجواز والستات ده علشان القلق والمشاكل والنقاش وأقلبه على حاجة تانية. يعني مثلا أنا شفت كتير من الرجالة رقم اتنين عنده اللي بعد مراته، أو أحيانا بتبقى قبل مراته بتبقى عربيته، يعني هي أحيانا عربيته عنده بنفس مخاب مراته وأحيانا قبل مراته كمان. فيعني الإنسان لما يشتهي عربية وكل ما يجيب عربية عايز يجيب العربية اللي أحسن منها ويبيع ويقصط ويسد ويعمل جمعيات ويجيب العربية اللي أحسن منها، وبعدين يبيع العربية ولسه ما كملتش سنة، بس اصبر بس لا لا لا طلع نوع جديد ونوع حديث ونوع فخم ونوع مش عارف ايه وإمكانيات ايه، ويبيع ويدين ويقصط ويسد ويجيب اللي بعد منها وهكذا. طب وبعدين انت مش هتشبع؟ هو ما فيش حاجة مية مية حلوة مطلقا، ولا في حاجة يعني شديدة السوق، الحاجة بدل ماشية سيبها ماشية، ايه المشكلة؟ حاجة مشتهية يعني بالنسبة للعربيات. بالنسبة للنساء مثلا تجد النساء في قضية مثلا تغيير البيوت والعفش والذهب والأنتريهات والصرانهات وإعادة التجديد وإعادة التنجيد والشيل والحط والجربكة والهص، يعني ما خلاص اللي مأدي الغرض مأدي الغرض. هو لزومه إيه إن إحنا نكلكع الدنيا تقولي أنا بحب التغيير، أنا بحب الحاجة الجديدة، أنا بحب النيو لوك، أنا بحب البيت بتاعي يبقى ستايلش، أنا بحب المشتهيات ما بتخلص. وأنت فكرك هتخلصي كل ما بتقضي وتر في أي متعة من المتع هتلاقي اللي ورا منها أنقح منها. يعني انت مثلا في سكة الاكل النهاردة عملتي الاكلة الفنانية، بكرة في احسن منها، بعده في احسن منها، بعده في احسن منها، جابتي من المطعم ده المطعم التاني افخم منه واحسن منه، مش هنخلص. يعني زي ما يعني خلاصة الخطرة ان ابن الجوزي بيقول كلما قنعت كلما ارتحت، هي دي خلاصة الخطر. كل ما تبقى قلبك قنوع بالرزق المتاح المتيسر، كل ما انت تعيش في جنة وتعيش في سعادة وتعيش في هناوة وتبقى سعيد ومبسوط آخر انبساط. ليه؟ الدنيا ماشية الحمد لله رب العالمين والأمور متدبرة، ليه بقى تفتح على نفسك باب الانشغال والتلهي والإرهاق والجري وراء مشتهيات الحياة المتنوعة اللي هي بين قوسين ما بتخلص، ويرتها وهي ما بتخلص في في في في في جريها وسرعتها مريحة فعلا وممتعة فعلا وتامة النعيم فعلا. لا، كل نعمة فيها غصصها، كل نعمة فيها تعبها، كل نعمة فيها مشقها. ليه؟ لأنه دي دار لقد خلقنا الإنسان في كبد، فيها كدارها وفيها كبدها. الخلاصة اقنع بما رزقك الله عز وجل، تحيا سعيدا هانئا، والأهم منها احتسب تدينا في كل أعمالك. يعني الحاجة اللي انت بتعملها لك فيها احتساب، لك فيها نية، لك فيها وجه مأجور، خلاص اعملها. انما بس مجرد هيافة، مجرد تفاهة، مجرد انشغال بالحقارات، مجرد ركوب للموضة، مجرد لانه الناس كلها بتعمل كده وانا كمان لازم اعمل كده، مجرد لانه انا معايا فلوس واللي معاه فلوس بتحيره يشتري حمامه ويطيره، يعني فانا بعمل الحاجات دي بس انا معايا فلوس، ما اعملش ليه؟ ما غيرش ليه؟ ما ارميش ليه؟ ما جددتش ليه؟ طب وليه؟ يعني سبحان ربي العظيم، امال نودي فلوسنا فين؟ فين؟ فين؟ دي كلمة صعبة قوي اللي بيقول كده، صراحة دي كلمة صعبة قوي. هل تعلمي انه يوجد دول كاملة مسلمة تعيش تحت خط الفقر بمراحل، بيوتات كاملة لا تجد قوتها؟ لو معاك زيادة عد بمال الله على خلق الله، انما تهيفه تهدره تعمل تفاهات. انا بسمع والله العظيم الواحد ما كانش زمان يعني وهو صغير عن كده، كانت علاقاته محدودة وتصوراته محدودة، لكن كل ما تكبر وتختلط باقوام وتسمع طريقة انفاقهم وطريقة تبذرهم، ولا اسميها غير هذا، اللي بيسد بدرهم ليه تصرف عليه درهمين؟ الحاجة اللي ممكن تشترى بألف جنيه ليه تشتريها بثلاثين ألف جنيه؟ ليه؟ ما دي شنطة زي الشنطة وجزمة زي الجزمة وعربية زي العربية. ليه تبذر لأجل التبذير؟ تضيع المال لأجل الإضاعة؟ ليه لو واحدة تعملها بثلاثة أربعة مليون؟ ليه؟ ولا حتى مئة ألف مئتين ألف؟ ليه؟ لماذا سنسأل عن هذا النعيم بين يدي الله عز وجل؟ والله لنسأل، والله لنسأل عن كل درهم أنفقناه، وعن كل تلهي تلهينا به، وعن كل استمتاع استمتعنا به. لماذا ومن أين وكيف؟ إنما قضية عفوا يعني في الكلمة التفاهة، سيطرت الفكر التافه وبين قوسين، وأنا أؤكد عليها، الأنانية المفرطة. الأنانية المفرطة، الأنانية المفرطة دي وليدة العالم الغربي المادي. العالم الإسلامي ما فيش فيه كده. العالم الإسلامي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويطعمون الطعام على حبه مسكين، على حب مسكينة ويتيمة وأسيرة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. العالم الإسلامي غير، التربية الإسلامية غير، بتصنعك إنسان، إنسان محتسب، إنسان قنوع، إنسان راضي، إنسان بذول. يعني إحنا محتاجين إلى منظومة إعادة الصياغة، إعادة الصياغة للعقلية المسلمة، لعقلية المسلم. وللأمانة برضو عشان أكون أمينة، يعني ما في شك أنه جزء كبير من الرجال المنتسبين إلى التدين للأمانة خزلوا النساء، يعني برضو عشان أكون أمينة خزلوا النساء، وخزلانهم من خلال نساء أخر. ما هو انت لما تبقى متدين وبعدين تقول طب انا عايز اعمل كذا وكذا وعايز اعدد وعايز اتجوز، ولا تتقي الله ولا تعدل ولا تحسن وتتجنى وتذهب من هنا تقول هنا وتذهب لدي تقول لدي وتعمل وقائع، ما فيش اي فهم ولا في اي تحرير للاحكام ولا جودة تصور ولا جودة تصرف. فهي الفكرة كده، الفكرة في قضية الاستمتاعية الاستهلاكية، وأنا أؤكد على قضية الاستهلاكية. التربية الاستهلاكية في حياة المسلمين، أنا بشوف كتير من الناس بتستهلك لمجرد أنها عندها شعور أنها لازم تستهلك. طب هو لازم؟ لازم، لا مش لازم ولا حاجة، ما اللي موجود يسد والدنيا تمشي والحياة تمشي. فيعني الله المستعان، الله المستعان. فالشاهد هو اتكلم هنا على الرجالة في قضية ان الشهوات تخدع الانسان وتبتزه وتجعله عبد لها، بيجري وراها بيجري وراها بيجري وراها، وهي عمره ما هتشبعه، عمره ما هيشبع منها، لانه هي بتجري وهو عمال يجري وراها ويلهث. ايا كانت المشتهيات بقى، ايا كانت النساء بالنسبة للرجالة، او احيانا زي ما قلت الاموال المناصب، النساء يعني يغلب عليهم حب الاموال كتير، يعني زي ما كانوا زمان يقولوا الرجل يفتتن بالمرأة والمرأة تفتتن بالذهب. فيعني القضية دي قضية ما بتنتهيش وما بتخلص. واعلم أن الدنيا إنما هي دار تعبد، والتعبد محل اختبار لك من الله عز وجل. فاحرص على أنك تبحث عما ينفعك في دينك، ولتقنع بما رزقك الله عز وجل، فهذا أجمع للقلب، أجمع لقلبك. كل ما تبقى أمورك ملمومة ومتيسرة وعندك فائض من طاقة ذهنية وعقلية، لأنه المشتتات الملهيات دي أكتر ما تستهلك قلبك وفكرك وتركيزك وانشغالك، فكل ما تتخفف منها، كل ما ينجمع عليك قلبك، يبقى عندك وقت أكتر تقدر تحفظ قرآن، وتقدر تذاكر علم شرعي، وتقدر تتعلم دين، وتقدر تنشغل بعبادتك وتنشغل بدينك. إنما طول ما أنت بتجري في الدنيا كجري الوحشي في البرية، ما تدرك شيء، ما تدرك شيء، عمال تتلهى من جهوة لجهوة، ومن متلهى المتلهى، ومن من من لعب اللعب، وما بتشبعش، لن تشبع أبدا. فدام قررت أنك ما تشبعش يبقى مش هتشبع أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها لنا في المفتون بالمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثة ولا يمنع عين ابن آدم إلا الطرة. يعني وديين من ده برضو يجري ويدور على الفلوس تاني، ويكتر تاني ويزود تاني ويزيد تاني، سبحان ربي العظيم. فهو هنا ابن الجوزي بيلفت نظرنا إلى القضية المهمة اللي احنا ذكرناها، اللي هي قضية التدين والاحتساب في كل أفعالك في حياتك، ثم القناعة بما قدره الله عز وجل لك. هل القناعة تعني عدم محاولة بذل الجهد لتحسين الحال؟ لا، ما فيش مشكلة خالص. الفكرة ان القناعة تأتي بعد بذل الجهد وليس قبله. يعني القناعة لما تيجي قبل بذل الجهد دي تواكل، دي تكاسل، انما القناعة تأتي بعد بذل الجهد. يعني انا ابذل الجهد للتحسين ثم يصيبني ما قدره الله عز وجل، انا دوري ارضى بما قدره الله عز وجل. مادام انا بذلت الجهد وهذا هو اختيار الله عز وجل، فانا ارضى بما قدره الله عز وجل. ولذلك لازم نفرق بين القناعة وبين التكاسل والخمول، لان دي غير دي. كفاية كده على الخطيرة دي عشان بس ما نقعدش نطول في الإشكالية بتاعت الستات بقى والكلام من الخطيرة اللي بعد منها، برضو خطيرة لطيفة وهنحطهم مع بعض لأنهم يعني إيه نفس الدرجة من التبسط. يعني يقول: سبحان من شغل كل شخص بفن لتنام العيون في الدنيا، فأما في العلوم فحبب إلى هذا القرآن وإلى هذا الحديث وإلى هذا النحو، إذ لولا ذلك ما حفظت العلوم. ألهم هذا المتعيش أن يكون خبازا، وألهم هذا أن يكون هراسا، وألهم هذا أن ينقل الشوك من الصحراء، وألهم هذا أن ينقل البثار ليلتئم أمر الخلق. ولو ألهم أكثر الناس أن يكونوا خبازين مثلا بات الخبز وهلك، أو هراسين جفت الهرايس. بل يلهم هذا وذاك بقدر لينتظم أمر الدنيا وأمر الآخرة. ويندر من الخلق من يلهمه الكمال وطلب الأفضل والجمع بين العلوم والأعمال ومعاملات القلوب، وتتفاوت أرباب هذه الحال. فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار. نسأل الله إن لم يقع الرضا والسلامة إن لم نصلح للمعاملة. نسأل الله العفو إن لم يقع الرضا والسلامة إن لم نصلح للمعاملة. الحقيقة الخطيرة دي مقطعين. المقطع الأولاني بيأصل لقاعدة، وهي أنه الأرزاق موزعة وإحنا مش زي بعضنا وكل واحد له رزقه. ده خلاصة بيقول أنه ربنا نوع الأرزاق وكل واحد له رزقه، وفي توزيعة الأرزاق دي لحكمة سبحانه وتعالى. ليه؟ علشان ده يفضل رزق وده يفضل شغال وده يفضل وجه وده يفضل له استخدام وده يفضل له وجه عمل. يعني سبحان ربي العظيم، فما تقدرش تقول مين الحلو قوي ومين الوحش قوي، لأن كل واحد بيستخدم. فمثلا جي في العلوم قال ممكن ناس تشتغل في القرآن وفي الحفظ وفي الإجازات وفي التجويد، ناس تانية تشتغل في التفسير وفي الفهم وفي التوضيح وفي الاستنباط، ناس تالتة تشتغل في الأحاديث في البحث الحديثي والمصطلح ده من جهة العلوم الشرعية، حتى ناس تانية تشتغل في فن الحديث دراية وتبحث فيه وتحقيقه ورجالاته، ناس في رواياته وفهمه واستنباط الأحكام منه، ناس تانية تشتغل في أصول الفقه وتعمل على استنباط القواعد الكلية والقواعد الفقهية وما شابه، وتلاقي كل واحد حبب إليه تخصصه وشغله. ولذلك تجدي احيانا يقولك هو ده اهم حاجه، مفيش اهم من كده. تسمعي اهل القران وهم بيتكلموا عن القران مفيش الا القران، اهل التفسير يقولك امال انت بتحفظ قران من غير تفسير ولا له اي لازمه، يرجع اهل الفقه يقولك طب ما هو انت دليلك كله من القران، وانت بتجمع فقه المسائل وترتبها من القران، هو لولا الفقه كنت هتعرف تحصل فقه القران؟ لازم تبقى فلازم هتبقى برضو بالفقه. ويرجع اهل الحديث يقولك ما هو أصل الحديث هو المكمل وهو الموضح وهو المبين وهو الضابط وهو المحرر، القرآن حمال وجوه السنة هي الموضحة المبينة ولولا الحديث. وتجدي كل واحد الحمد لله ربنا فتح له في فنه فسعيد بيه ومنشغل بيه ومهتم بيه وحريص عليه. ده بالنسبة للعلوم الشرعية اللي هو بدأ بيها. يعني فبيقول سبحان من جعلنا متنوعين مختلفين في الهمم. في ناس همت تقولك انا مش عايزه الا احفظ قران بس، في ناس تقولك لا انا عايزه احفظ احاديث برضو، وناس تقولك لا انا عايزه افهم بقى افهم لا انا عايزه الكليات، انا عايزه مواطن الخلاف مواطن تحرير المسائل، تقولك لا انا مش عايزه اي مواطن خلاف الله يكرمك بتلبقيني، انا مش عايزه اي مواطن خلاف. ايه مختلفين احنا كل واحد فينا غير التاني، فسبحان من جعل هذا التنوع نافع للقضيه الام، وهي انه العلم يتحرك فيه حركه كده. يعني العلم والحياه العلميه كلها حركة وذهاب ومجيء، زي مش زي الماء الراكد كده، لا زي البحر الجاري وذهاب ومجيء ونقاش وحياة، ويذهب أقوام ويأتي آخرون ويجتهد أقوام وينجح أقوام ويتخاذل آخرون وهكذا، حركة يعني ديناميكية جميلة. يعني مش بس كده في العلوم الشرعية، لا حتى في أمور الدنيا. في أمور الدنيا سبحان من جعل لكل واحد حاجة والحاجة دي بتخدم التانية. يعني يقول لك مثلا الخباز، ما هو الخباز ده ما كانش الفلاح يزرع له الخبازة يخبز ايه ما كانش يجيب القمح من عند الفلاح، والفلاح ده ما كانش الصانع يصنع له المحرات مش هيعرف لا يفلح ولا بتاع، لازم الصانع يصنع له المحرات، والصانع ده علشان يعرف يصنع المحرات لازم يكون حد استخرج له المعادن اللي هو بيستخرج، وهكذا. ربنا جعل لنا في بعضنا مصالح، احنا في بعضنا مصالح كده داخلين في بعضنا، محدش فينا يقدر يقول انا الوحيد المتفرد النافع للجميع، لا، كل واحد فينا ينفع وينتفع. سبحان ربي العظيم، انت تنفع غيرك وتنتفع من غيرك، ما تقدرش ابدا تنعزل عن الانتفاع من الناس او تدعي انك فقط نافع لكل الناس، لا، انت تنفع وتستنفع زي ما الناس بتقول، يعني انت بتروح تشتري الحاجة انت تلبسها، وصاحب المحل فرح بالفلوس وراح يقضي مصالحه، وهكذا. يعني لنا في بعضنا دورة حياة متداخلة. فبيقول سبحان من رد كل واحد بحال، كل واحد في رزقه في تقدير الله عز وجل له، يعني بيؤدي مهمته ومحتسب فيها وعلى قدر جهوره وعلى قدر استطاعته، ما هو ده دكتور هو وبيعالج والناس بتروح له والمرضى بتروح له، لكن هو نازل العيادة بتاعته مراته عمالة تنادي على المدرسة عشان تدي للعيال الدروس، اللي هي المدرسة دي هي اللي تروح تكشف عند الدكتور بعد الظهر. ما احنا لينا في بعضينا مصالح وبناخد من بعضينا وبندي لبعضينا. فهنا ابن الجوزي بصلها من هذه الجهة وقال يعني ايه، يعني احنا في الاخر كلنا في بعضينا وربنا هو اللي مدبرها عشان الدنيا تمشي خلاص. لكن بعد ما قال الحتة دي بقى جه في النص الثاني من الخطيرة وقال لفتة بقى اللي هي ايه، اللي هي مسألة انه في صنف من الناس ناس غريبة كده، وهي الناس اللي نفسها تبقى في كل حاجة شاطرة، نفسها تجيد في كل حاجة، تبذل في كل حاجة، اللي احنا بنسميهم في الطرح بتاعنا الموسوعيون، الانسان اللي هو عبارة عن موسوعة متحركة، يعني ما شاء الله ربنا يبارك في العلم تلاقيه في العلم، اللي هو بيقولها وينظر من الخلق من يلهمه الكمال وطلب الأفضل، ده نادر جدا، ده نوع نادر جدا من الناس اللي هو نفسه يبقى كامل في الأمر كله ويطلب الأفضل في الأمر كله. اللي يطلب الأفضل في الأمر كله ده طبعا هيبقى تعبان جدا، لأن احنا هنقولها بعد كده في خاطرة كيف أن الأمور مشتتة، لكن يحاول قدر المستطاع أنه يتقيد في كل في الاتجاهات ويبذل قصارى جهده في كل الاتجاهات، فتلاقيه في العلوم الشرعية عايز يتعلم من كل العلوم، ما نفسوش أبدا يبقى ماشي جنب الحيط كده ويقول لك الأمهات وثوابت المسائل، لا، عايز يتعمق، نفسه يعرف موطن منزع الخلاف هنا ايه، والموطن الترجيحي ايه، والأقوال ايه، والعلوم دي ايه، والفنون الشرعية دي ايه، طب وعايز يحفظ وعايز يفهم وعايز يتأصل وعايز يعرف الفقه وعايز يعرف العقيدة وعايز يعرف اللغة وعايز في العلوم الشرعية، فالهمة واسعة جدا جدا، ويجي على الجانب الآخر عايز العمل، أمال هو ايه فايدة العلم ما كنتش أعمل بيه، طب ما انا عايز اعمل برضه انا كمان. ولذلك يقول يجمع بين العلوم والاعمال ومعاملات القلوب، يعني يجي بقى في الاعمال برضه عايز يبقى له رصيد من الاعمال، يعني ايه فايده طلب العلم وانا ما بقيمش ليل وانا ما بصليش ضحى وانا ما بقراش ورد من القران وانا ما بتصدقش وانا ما بعملش اذكار وانا ما بقولش عبادات، طب ايه الفايده؟ فتلاقيه برضه همته تاخده في العباده وعايز يجيد في العباده وعايز يبذل لله عز وجل وعايز يصوم وعايز يقيم وعايز يتصدق وعايز يعمل اعمال كتير. ويجي بقى الأخطر اللي هو بيقول عنها اللي هي معاملات القلوب، عايز بقى كمان بالرغم من الانشغال الشديد في العلم والعمل عايز لحظات خلوة، عايز أنس بالله، عايز شوية خشوع في هدوء، عايز شوية تلاوة في راحة وانسجام، عايز سجدة طويلة ينسى فيها كل شيء، يكلم ربه، ها، يسأل ربه، عايز يجمع بين ده وده وده، ومش بس كده، لا، هو في نفس الوقت عايز يبقى رجل صالح لأهله، يعني عايز يتقي الله في زوجته وعايز يتقي الله في أولاده وعايز ينفق عليهم من حلال وعايز يتكسب من حلال وعايز يبر والديه وعايز يكرم جيرانه وعايز يكرم أقاربه وعايز ينفق من سعته وعايز يتصدق وعايز فيبذل قصارى جهدي فيما استطاع من كل هذه الأوجه. يبقى تلاقيه عمال يحاول هنا ويحاول هنا ويحاول هنا ويحاول هنا ويحاول هنا ومش قادر يضيع حاجة على حساب حاجة، زي ما ذكر عن عمر أنه كان يقول لما قالوا له ألا تستريح، قال إن استرحت بالنهار ضيعت رعيتي، وإن استرحت بالليل ضيعت ديني. فطب طب أنا أعمل إيه؟ مش عارف والله، مش لاقي وقت بصراحة، مش لاقي وقت خالص للراحة. غفوات كده تتخطف كده غفوات. ليه؟ ما أنا عايز أدي حق ده، وعايز أدي حق ده، وعايز حق ده. مش قادرة أتصور إن أنا هنقطع عن العلم، ولا قادرة أتصور إن أنا هنقطع عن العبادة، ولا قادرة أتصور إن أنا هنقطع عن أنس بالله، ولا قادرة أتصور إن أنا أبقى أب فاشل، أو إن أنا أبقى زوج فاشل، أو أبقى ابن فاشل. مش قادرة أتصور هذا. عايز أبذل قصارى جهدي إن أنا أبقى بحاول، وإن بطرق السبيل إلى مرضات الله عز وجل، وإلى طلب السداد من الله عز وجل. زيك يقول وتتفاوت أرباب هذه الحال، يعني مختلفين. في ناس بيسددوا وبيوفقوا، وفي ناس بحكم البشرية تسقط منه حاجة هنا، تقع منه حاجة هنا، حاجة تفوته من هنا. زي مثلا لما قالوا لشيخ الإسلام لماذا لم تتزوج، قالوا هو طبعا كان معظم حياته في السجون، يعني دايما كان بيعتقل وبيسجن وكده. لكن على ما أذكر يعني إن هو يعني حياته كلها قضاها في هذه الطريق، هذه الطريقة، فقال لم يتبقى وقت، ما كانش في وقت ان انا الحق اتجوز، ما كانش في وقت خالص ان انا الحق اتجوز. الامام النووي لم يتزوج ولم ينجب لانه ما لحقش برضه، هو مات في اوائل الاربعينات، يعني لعله كان يؤمل انه يتزوج قدامه ولا حاجة، سبحان ربي العظيم. فتجدي كده بعض النماذج الاخرى تجديها الموسوعية في العلم والعلم، لكن مثلا تجدي ذات اليد ضعيفة شوية، زي مثلا الفضيل بن عياض وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم، اللي هو ممكن يكون شغلهم بالعلوم أثر شوية في حتة الكفاية، فكانت يعني على قدر الكوت والكفاف. فيعني هو بيبقى الحتة دي بالنسبة له حسس موطن من موطن التقصير. مثلا أحيانا يكون حتى في التنقل بين العبادات، يعني مثلا كان ابن مسعود يقول إني لا أطيق الصيام، إنه يقعدني عن قراءة القرآن، فبعرفش أصوم لأنه كان ضعيف جدا، فإذا صام يضع عن انه يقرا القران وهو يحب القران. فيعني مثل هذه الـ يعني المحاوله في الاستيعاب والموسوعيه موجوده صحيح، ويبذل الكثير منها الجهد، لكن لا يوجد احد الا وتتسقط منه حاجه، يعني حاجه تقع كده، حاجه ما يعرفش يتقنها قوي، لكن تبقى زي ما ابن الجوزي بيقول انه ده طموحك، دي همتك، دي اللي جواك، ده الحرب اللي جواك والهاجز اللي جواك، ان انت نفسك تبقى جيد وممتاز ومتشبع بالعلوم الشرعية وبالعبادات وبالمعاملات من الله مع الله عز وجل، وبإداء حقوق العباد وصيانة حقوق الأفراد ورعاية المصالح، وغني متعفف ومكتسب وصناع، ولا تسأل الناس شيئا، و و و بس كفاية ان انت بتحاول تبذل قصارى جهد في هذه الاتجاهات، ويكفي أن يرى الله عز وجل منك الصدق في محاولة الوصول إلى مرضيه بشتى الطرق. ده اللي يهمنا، ولذلك قال فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار. عايز يقول إن هي في الآخر اختيار وتوفيق من الله. تلاقي ناس وفقوا وسددوا وعرف يعمل 20-30 مهمة، وفي ناس تانيين حاولوا ويمكن ما نجحوش إلا في مهمة أو اتنين. فهذا من اختيار الله عز وجل واصطفاء الله، يختار ويصطفي من يشاء على الوجه لا جزاء. ولذلك الدعاء بتاعه كان جميل جدا جدا، يعني من أجمل الحاجات اللي في الخطرة. هو بيقول نسأل العفو إن لم يقع الرضا، يعني هو يقول والسلامة إن لم نصلح للمعاملة. بيقول يا رب يعني إن لم أستطع أن أدرك رضاك التام عني، فلا أقل من أن تعفو عن تقصيري وعن زللي وعن إساءاتي، لأني والله كنت أريد. يعني وكأنه هنا يعني بيكلم نفسه بصوت عالي. وابن الجوزي من النوع ده على فكرة، من النوع اللي كان نفسه يبقى جيد وممتاز في كل حاجة، في العلوم، في العبادة، في المعاملات، في الزوجية، في الإنفاق، في التكسب، في كل حاجة، في النظافة، في الشياكة، في الاستغناء، في كل حاجة ابن الجوزي يعني. فهو بيقول يا رب نسألك العفو إن لم يقع رضا. احنا نتمنى ان يكون فعلنا كله محل رضا، محل تمام، محل كمال، محل جودة، لكن للأسف الشديد قد لا نحسن في بعض المواطن. فنسألك إن لم نحصل ما به ندرك رضا، فلا أقل من أن ندرك عفوك وصفحك عن زلالنا وخطائنا وتقصيرنا وهفواتنا وزلاتنا، والسلامة إن لم ما اصلح للمعامل، يعني الإنسان العبد اللي لم يصلح للاستخدام التام من الله عز وجل، فنسأل، هو بيقول إن نسأل الله السلامة من ضدها، يعني ما يبقاش لما ما استعملكش في الطاعة وقعت وزللت في الهفوات والزلات. ما هو أنت عارفة الرجل المقطع اللي احنا بنتكلم عنه ده، ابن الجوزي ده اللي عايز العبادة والمعاملة والعلم والدين والدنيا وكل الحاجات دي، في ناس في المقابل جرب الدين منفعش انتكس للمعاصي والذنوب، جرب العبادة منفعش رجع للفسق والفجور، جرب الاكتساب من الحلال منفعش قلب على الربا والرشوة والحرام. فما جرب المعاملة الدينية أو الاستخدام الرباني ما جاش فيه فانتكس إلى ضده، ولذلك ما سلمش، لا ده وقع على جدور رقبته اتكسر. فلذلك يقول كأنه بيقول والسلامة إلا بنصلح للمعاملة، يعني لو لم يكن حالنا أفضل حال للاستخدام في أكمل الوجوه فلا أقل من أن تسلمنا من أن نذل وننتكس إلى دركات الفاسدين والمفسدين، لأنه مش شرط أبدا لما تبقى ما انتش عارف توصل للكمال إنك تقع للضد، عافانا الله إياكم. وإحنا شفنا ناس يعني كان في واحدة ممثلة باين ولا مش عارفة مغنية ولا إيه، دخلت لأقصى حاجة وانقب ودعوة وبعدين قلبت الضد تماماً، يعني الضد تماماً، قلعت وتبرجت وسافرت وعملت فسق وفجور تاني وكلام. ليه الانتكاسات دي؟ لأنه دي بيبقى إشكالية في نفسية الإنسان، ودي خطيرة جداً، والمخاطب بالأمر الخطير ده هم أصحاب الهمم، الشخص اللي عايز يبقى حلو قوي، فعايز يبقى حلو قوي، بس فتنة حلو قوي دي خلته أحيانا ما يركز حلو في إيه. فهو عايز يبقى حلو قوي في الدين، وعظيم قوي في الدعوة، وعظيم قوي في التدين، وعظيم قوي، ما نفعش يبقى حلو قوي في الصياعة، حلو قوي في الرقص، حلو قوي في العجز، المهم إن هو يبقى ممتاز قوي في حاجة. فتنة الانبهار بالنفس، لا ده ده ده ده يعني إيه، أقول إيه، طعم، ده فخ بيقع فيه أصحاب الهمم أو أصحاب أسميهم العباقرة مثلا أو المبدعين، اللي هو عايز يبقى perfectionism زي ما بيقولوها، اللي هو التميز الزائد. فلما ما يحصلش التميز الزائد في الحيز التديني أو الحيز الخير، يجيب التميز الزائد بس في الحيز الفاسق. لا يا أخي، لا يا أختي، أنت ممكن تبقي واحد أو اتنين، مش ألف ولا ألفين في التدين، بس أحسن من إنك تبقي ناقص ألف في الفسق والفجور. ممكن تبقي أخت بسيطة في العلم، بسيطة في العمل، بسيطة في الطاعة، أحسن من إنك تبقي متميزة في الرأس ومتميزة في الهجس ومتميزة في السفالة، لا خالص. لكن أحيانا فتنة الإنسان بنفسه وشعوره إن أنا لازم أبقى حاجة سبيشال ويونيك، وحاجة يعني عنده الإيجو بتاعه عالية، اللي هو شايف نفسه سنتر الكون يعني، وهو لازم يبقى الأكثر تميزا والأكثر، فدي بتعمل انتكاسات رهيبة. لا لا لا، زي ما ابن الجوزي بيقول كده، اسأل الله السلامة إن لم تصلح للمعاملة، إن لم تكن المتميز في الدين فلا أقل من إنك تبقى ماشي جنب الحيط بالدين، وتبقى في حالك وعلى سجادتك والوحدك بالدين، يعني إن لم تكن شيخ الإسلام الذي يشار إليه بالبنان. وإحنا شفنا ناس كده كانوا دعاء مشهورين ما جابتش، وبدأت الناس تمل وتنفر منهم، قلبوا بقوا حاجة كده عاملين زي المونولوجيست، بس هو يعني ما هوش دين قوي وله ممثل قوي، حاجة كده، حاجة زي المهرج كده يعني، ما هو هدفه استقطاب القاعدة الجماهيرية اللي تعمله الشهرة اللي هو بيطمح ليها ويرد. دي مشكلة خطيرة، يحرم بأقصى. وبعدين كنت أنا شفت مرة كانوا جايبين فيلم وثائقي من في قناة من القنوات عن انتقالات بعض النساء الأجانب من الانتماء لبعض الجماعات الإرهابية المتشددة فعلا إلى الإباحية المتفلتة. هو أنت يا كده يا كده، يا إلا اسود مطين، يا هباب مهبب، يعني يا الا الغلو، يا الا الافراط، يا التفريط، يعني فلا، انت لازم الانسان يبقى عارف من هي جيته، انه يريد رضا الله عز وجل. ان كنت راس في الدين فهذا فضل ونعمة من الله عز وجل. إن لم تستطع أن تكون رأسا في الدين فلا أقل من أن تكون ذيلا. ما فيش مشكلة. إيه يعني ما تبقى ذيل في دين الله عز وجل؟ يعني إيه تبقى أنت اللي بتناول بدل ما تبقى أنت اللي ماسك الميكروفون وبتقول الكلمة، لا أنت بس اللي بتمسح المكتب، وأنت اللي بتناول الميكروفون، وأنت اللي بتنظف الجامع، وخلاص مش شرط شخصية مهمة وعظيمة قوي، لكن ما زلت في إطار الطائعين، اللي هو الحديث اللي هو بتاع إن كان في السوق كان في السوق، يعني اللي هو العبد اللي حيث ما وضع يرضى ويستخدم. إن كان في مقدمة الجهاد هو في مقدمة الجهاد، وإن وضعوه في الذين يتولون سقي الجيش هو يرضى بأنه يبقى مجرد ساقي للجيش، وإن كان ممن يتبعون الجيش للم اللوائع ويعني أي حد فقدوه ولا حاجة، اللي هو تابع بس ورا الجيش كده بس يلم الموضوع، يعني برضو يرضى، ما عنديش أي مشكلة. المهم أن أنا أكون في ذات الله عز وجل وبما يحب الله عز وجل، ودي حاجة نتميز بها احنا معاشر المسلمين، ان هي القضية مش قضية المظهر الخارجي، القضية قضية القبول الحقيقي عند الله عز وجل. انت ما تدري، النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث اغبر ذي طمرين لو اقسم على الله الا ابر. انت تبص عليه من بره تشوفه اشعث اغبر، له عالم يشار اليه بالبنان، وله عالم، وله عابد مشهور بالعباده، وله حاجه يعني لها قدر، ولا مش عارف ايه، لا خالص، اشعث اغبر ذي طمرين، ما عندوش الا توبين كده على قد الحال، ومنظره بسيط جدا، لكن قدره عند الله عز وجل عظيم جدا، لو اقسم على الله الا ابر. فالقضيه في المعامله ان تعامل الرب سبحانه وتعالى. وانا شرك ان كل ما صدقت الله عز وجل صدقك الله عز وجل، والله اصدق الله يصدق، اصدق الله عز وجل ان يستعملك في اشرف الاعمال، ان يستعملك في افضل الاعمال، ان يستخدمك على احسن وجه، زي ما بيقول كده، اللهم استعملنا استعمالا يرضيك عنا، اللهم استعملنا الاستعمال الذي يجعلنا من اهل رضاك ومن اهل قبولك ومن اهل الرفعه في الدرجات الاولى من الجنه، استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.